هنا فقه المرجعية هذا من الضروريات. فإذا جاءت الأزمات والفتن هنا لا بد من وجود المرجع. فإذا اختلف أهل العلم مثل ما يحصل أحيانا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن، فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر يؤخذ باليقين، لأن اليقين لا بد من استصحابه وهو الأصل، والأمر الذي هو غير يقيني هو يقرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم رعاية المصادر ودفع المفاسد، أو يطرأ عليه عدم رعاية الأولويات، أو يطرأ عليه عدم رعاية بجمع الكلمة، أو يطرأ عليه شيء من القواعد التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فرق الأزمات والفتن، فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين. واليقين هو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه في آخره، في عهد علي رضي الله عنه، وفيما بعده.